محمد محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى إليه: باب من لم يرد التشهد الأول واجبا لأن سلم قام من الركعتين ولم يرجع. يعني أن التشهد الأول واجب أم لا في خلاف بين العلماء، منهم من أوجبه جمهور العلماء على أنه سنة وليس بواجب، وكأن مصحف القول. ولذلك قال: باب من لم يرد التشهد الأول واجبا. لماذا؟ لأنه لو كان واجب لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه، قام وسبحوا عليه ولم يلتفت إليهم فقاموا معه، فدل على أنه ليس واجبا، يعني من فروض الصلاة التي تبطل الصلاة بتركها أو ما إلى ذلك. هذا هو المراد. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أز شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام بالركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أولا، إسناد الحديث أبو اليمان شيخ المصنف رحمه الله تعالى، اسمه الحكم ابن عتيبة البهراني الحمصي، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار، من الطبقات السابعة من كبار أو من ثقات الحكم. إيش قلنا؟ لا، من الطبقات الخامسة، ليس من شيوخ البخاري. الحكم ابن نافع الحمصي البهراني، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار، من الطبقة السابعة، عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الإمام المعروف، من الطبقة الرابعة، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث، كلاهما لا يتنافيان، بل هو عبد الرحمن بن هرمز الملقب بالأعرج، من الطبقة الثالثة، أن عبد الله بن أبو حينة، والحديث مسلسل من الزهري بمدنيين وأبو اليمان وشعيب حمصيان، وفيه رواية التابعي عن التابعي، لأن الزهري من الطبقة الخامسة وعبد الرحمن بن هرمز من الثالثة، أن عبد الله بن أبو حينة هو عبد الله بن مالك، وأبو حينة أمه أن عبد الله بن أبو حينة، ولذلك في مثل هذا تكتب همزة الوصل مع أن الذي أمامي ليس في همزة، لأن بحينة أمه ومالك أبوه، ولذلك في مثل هذا يكتب إسماعيل بن علية محمد بن الحنفية عبد الله بن بحينة، فيكتب. لماذا؟ لأن شرط حذف همزة الوصل والتنوين نفس الأول أن يكون اسم صفة، أن يقع اسم ابن صفة للأول وليس مضافا إلى الأب الحقيقي وليس أخا أو خالا أو ما إلى ذلك أو أما. وهو من أز شنوءة، قبيلة من قبائل العرب، وهو حليف لبني عبد مناف الله بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، أي صلى بالصحابة الكرام الظهر صلاة الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس على كونه غير جالس، فقام الناس معه، أي بعد أن سبحوا عليه ولم يلتفت إليهم فقاموا معه، يعني علما بأنه مما لا يضر بالصلاة، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليم وكبر وهو جالس، وهذا في استحباب التكبير عند سجدة السهو، عند سجود السهو جالس فسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم ثم سلم، وهذا هو السنة وهكذا. فمن استفاد المصنف رحمه الله تعالى أن التشهد الأول ليس واجبا، بمعنى ليس واجبا معناه ليس مما يبطل الصلاة، وكذلك التشهد أيضا يرون أنه مستحب، لكن وأن صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة الأمر، فالوجوب دون الوجوب، لا، الوجوب أنواع، هناك ما كان بمعنى الركن فهذا يطيل الصلاة، وهناك وسط مثل هذا يجبر بسجود السهو. وهذه مختلف فيها هل فيها سجود السهو أم لا، وعموم حديث سجود السهو يعمها سواء كانت سنة أو واجبة. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: باب التشهد في الأولى. باب حكم باب التشهد أي قراءة التشهد في الأولى أي في الجلسة الأولى، الجلسة الأولى في الأولى أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية، من ثلاثية أو رباعية. قال الكرماني: الفرق بينه وما هذه الترجمة والتي قبل أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول، والثانية لبيان مشروعيته أو والمشروعية أعم من الواجب والمندوب. قال السنة المنتظر: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاة سجد سجدتين وهو جالس. هو الحديث الأول ولكن السند مختلف، ومن مقاصد البخاري رحمه الله تعالى أنه كرر الحديث، ليس بين في محل أنه قال في هذا الباب حديث فلان، إلا أنه لا معادلي صار في صحيح البخاري خلاف ما يتوهمه الناس أنه مكرر كثيرا، فإنه لا يكرر إلا لفائدة زائدة. والحافظ ابن حجر إمام هذا الفن وخاصة في صحيح البخاري يقول إنه لا يوجد له مكررات إلا حديث أو حديثين أو ما قريب من ذلك، وإلا فجميع الكتاب من أول إلى آخره لا بد أن يكون التكرار لفائدة زائدة لا توجد في غيره. فهذا هو يعني مقاصد البخاري أن يكون هناك مكلفة جاء به هنا. أولا يعني الترجمة مختلفة، الاستنباط يعني صلة زائدة. لماذا؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه غريب ربما بتكرار سند إليه وذكره يتبين أنه ليس غريبا. فهذه من فوائد إسنادية، بعضها فوائد إسنادية وبعضها فوائد متنية وبعضها استنباط. قال ماذا؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر، بكر بن مضر المصري قال عن جعفر بن ربيعة المصري أيضا عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الذي سبق عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، هذا هنا جاء بأبيه وأمه، عبد الله بن مالك ابن بحينة، عبد الله بن مالك مالك نون. لماذا؟ لأن إنما هو صفة للأول عبد الله بن مالك، وكأنه قال عبد الله بن بحينة، إذن التنوين من الأول مالك يقرأ ويكتب، وكذلك ابن لماذا؟ لهذا المعنى. فلذلك قلنا عن عبد الله بن مالك بن بحينة، وهذا في النسخة التي معي رأيت العبو فيها وليس فيها همزة وصل. ارفع صوتك. هذا بسم الله كيس كاف نون لام صاحب هذا يقوم عندما كان عندنا عبد الله بن مالك بن قتيبة حدثنا قتيبة بن ربيعة عن عرج عن عبد الله بن مالك بن وعينة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، إلى آخره الحديث السابق. وقال ماذا؟ فقام وعليه جلوس فلما سجدتين وهو جالس. الجلوس في الباب السابق بينا أن الجلوس ليس واجبا يعني ما يطيل الصلاة، وهنا بينا أن قراءة التشهد أيضا ترك التشهد لهذا ما يطيل، هذا هو مرادي. هنا يقول صاحب الفتح انه عبد الله بن بحينة المذكور في الإسناد الذي قبله، وبحينة والدة عبد الله المشهور، فينبغي ان تثبت الآلي مالك ويعرب اعراب عبد الله، ويعرب اعراب عبد الله عن عبد الله بن بحينة عن عبد الله بن مالك ابن صفة لمن؟ لعبد الله. وكذلك ابن بحينة الثاني صفة للأول وليس صفة لمالك، ولذلك التنوين، وهنا ما أهمله صاحب الفتح أن التنوين أيضا في الاسم الأول يعتنى بها، تقرأ وتكتب عن عبد الله بن مالك ابن بحينة محمد ابن علي ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن الحنفية إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، إبراهيم ابن علي بحمزة الوسط تكتب قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب التشهد في الآخر أنه قال قال عبد الله رضي الله السلام على جبريل وميكائيل الله والسلام فإذا صلى أحدكم والصلوات والطيب وبركاته السلام على عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا إسناد الحين من الطبقة التاسعة من كبار شيوخ البخاري قال حدثنا أعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهر بن كوفي من الطبقة الخامسة قال الثالث شكيك بن سلمة هو شكيك بن سلمة الأسدي مولاهم هذا شكيك بن سلمة وكنيته أبو وائل من المخضرمين الطبقة الثانية أنه قال قال عبد الله عبد الله في الإطلاق عند الإطلاق ننظر إلى السند فإن كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود كما هنا وإن كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر وإن كان بصريا فهو عبد الله بن عباس وحيثما أترك عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكفة فهو ابن مصر يرى والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أترك ابن عمرو وهكذا يميز بالرواة فننظر إلى السند فإن كان السند كوفيا فنقول عبد الله من الصحابة عبد الله في الصحابة أكثر من 200 لكن مشهورون هنا العبادلة الأربعة ويلحق بهم ابن مسعود وتقدمهم قبلهم وليس من العبادلة الأربعة وإنما هو قبلهم لأن هذا اللقب ما اشتهر إلا بعد موت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سابقا قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان يعني نعدد من نري أن ندعو له هكذا فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فلما انصرف من الصلاة أي بعد الصلاة وليس في الصلاة نفسها فقال إن الله هو السلام إن الله هو السلام أي ذو السلام أي ذو السلامة فإذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله التحيات أي العبادات القولية لله والصلوات أي العبادات البدنية لله والطيبات أي العبادات المالية لله وقيل غير ذلك في تفسيره السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أي إذا قلتم هذه الكلمة الجملة أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض جبريل ميكائيل فلان وفلان كلهم داخلون في قولكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ومن هنا أخذ بعض أهل العلم إن تارك الصلاة عليه إن تارك الصلاة ظالم لنفسه وللمسلمين جميعا وللمسلمين وجميعا لأهل الأرض وأهل السماء كلهم لماذا؟ لأنه من واجبه أن يقول في كل صلاة وعلى عباد الله الصالحين فإذا ترك الصلاة فقد ظلمهم بهذا فعلى كل أن يقوم بضده على كل من رأه لا يصلي لأنه ظالم له ما هو الظالم لنفسه وربه فقط فأشدد ولذلك صار ترك الصلاة بعد الشهادة ترك الصلاة مما يعني أطلق عليه أنه كفر ترك الصلاة فقد كفر بهذا المعنى قال ماذا أصابت كل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبد رسول يعني تشهدات مسعود رضي الله عنه مسعود رضي الله عنه هو عبده ورسوله وأما تشهد ابن عباس عبد الله أشهد أن أشهد أن محمدا عبده عبد الله ورسول الله في حديث ابن في حديث جابر فعن الأصح التشهد كما قال كما اعترف الإمام الشافعي رحمه الله تشهد المسعود قال الشافعي وإن كان هذا أقوى إلا أني اخترت التشهد ابن عباس تشهد ابن عباس هو في صحيح مسلم فقط وليس في صحيح البخاري لماذا؟ فيها زيادة تحيات المباركات والصلوات الطيبات هذه فيها زيادة وإلا أصح التشهد هو هذا قال كنا فلان على فلان بل إنما يعني يكفيكم أن تدعوا بهذا الدعاء بهذا التشهد فيكون قد أعم كل عباد الله الصالحين وهذا فيه بيان أن ونقل عن وفيته في صحيح البخاري في أواخر البخاري أن ابن مسعود قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي فبعد وفاته موته قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته هذا رأي لابن مسعود رضي الله عنه ومن معه ومن رأى ذلك وليس هذا معمولا به في الحقيقة لماذا؟ لأن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عام ولم يخص حياته دون موته، لأن هذه ألفاظ تعبدية. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بعد موته، لا نقول لا، بل هذا رأي ابن مسعود، بدليل أن الصحابة الآخرين خالفوه. ومن أدلة ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب وذكر في خطبته التشهد، كيفية التشهد، فنص عليه بما يعرف ابن مسعود رضي الله عنه، السلام عليك أيها النبي في منبر المدينة، هذا واحد. وثانيا خطب به ابن ايش اسمه هذاك عبد الله ابو موسى الاشعري رضي الله عنه في كوبا، فقال فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وعلم التشهد على صيغه ابن مسعود رضي الله عنه، ايها النبي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ومن جمله ذلك ان الخطاب هذا لا يختص بالموت، لماذا؟ لان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصلون في مكه وفي اليمن وفي الحبشه وفي غيره وهو قبل موته، والخطاب لا يكون إلا لمن حضر. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما يرى هذا ولا يسمع. إذن في جميع البلدان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ويقولون السلام عليك أيها النبي ورحمه، هذه ألفاظ تعبدية. ولو كان هناك مانع مما يمنعه لنص النبي صلى الله عليه وسلم على تقولنا السلام. هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، فيعني وليس رأيا راجحا، بل هو مرجوح، لأن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عام ولم يخص وقتا دون وقت، وكذلك الصحابة الآخرون خالفوه وعلموا الصحابة التابعين بالتعليم النبوي، فينبغي أن يراعى ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء قبل السلام. باب الدعاء قبل السلام، هنا ترجم رحمه الله تعالى باب الدعاء قبل السلام، وهناك في كتاب الدعوات في أواخر صحيح البخاري باب الدعاء بعد السلام، إشارة إلى أنه يرى المشروعية قبل السلام وبعد السلام. فمن هنا محاولة ابن القيم في زاد المعاد وغيره بأنه بعد، لماذا؟ لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلاة السلام وقبل السلام، ثبت ذلك. لكن مما ينكر ما هو أن ملازمته غيره أو في الأزمان كذلك يرونه كجزء، إذا ترك ذلك يرونه كالسلام، فأحيانا تدعوه أحيانا تتركوه، هذا هو السنة، يعني بهيئة معينة كتاب البخاري ترجم لهما، في كتاب الصلاة ترجم له.